is what will have to do here. We have to have strategic. هذه سنقص السلام والسلام. السلام والسلام. أتضمن هذه الكلمات أصول الخير في الوقت ثم المصاف يجب لها أن يدعها ولا كامل نقع في آخر فلا يدعي لها ما ليس لها ولا يثبتها في ابنه لا بما أصل لها. وش اللي في الأصل؟ ولا يثبتها في ابنه. هذا نصف الشيخ فلا يخبثها. أين فلا يخبثها بالنسبة فلا يخبثها بتدنيسي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا عندك شيء؟ ولا يخيرها ولا يخيرها بسلسلها بمعصمة ذلك عمر حاشم الجزال ولا يخيرها بسلسلها وتصح ما يستفع ومن قال تعالى وقصر المبسل. لا كل حمد الأصل في شيء الأصل هو الأصل. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيما اختصره من زاد المعاد في سياق كلامه في هديه صلى الله عليه وسلم في السلام والاستئذان وبذل السلام للعالم يتضمن التواضع وأنه لا يتكبر على أحد والإنفاق من الأقسار لا يصدر إلا عن قوة ثقة بالله وقوة يقين وتوكل ورحمة وزهد وسخاء نفس وتكبير بيد من يعده الفقر ويأمره بالفحشاء. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر بصبيان فسلم عليهم وذكر الترمذي أنه مر بجماعة نسوة فألوا بيده بالتسليم وقال أبو داود عن أسماء بنت يزيد عن أسماء بنت يزيد مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا وهي رواية حديث الترمذي والظاهر أن القصة واحدة وأنه سلم عليهن بيده. وفي البخاري أن الصحابة كانوا ينصرفون من الجمعة فيمرون على عجوز في طريقهم فيسلمون عليها فتقدم لهم طعاما من أصول السرق والشعير. وهذا هو الصواب في مسألة السلام على النساء يسلم على العجوز وذوات المحارم دون غيرهم. وفي صحيح البخاري يسلم الصغير على الكبير والمار على القائد والراكب على الماشي والقليل على الكثير. وفي الترمذي يسلم الماشي على القائم وفي مسند البزار عنه والماشيان أيهما بدأ فهو أفضل. وفي سنن أبي داود إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. وكان من هذه السلام عند المجيء إلى القوم والسلام عند الانصراف عنهم. وثبت عنه أنه قال إذا قعد أحدكم فليسلم وإذا قام فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة. وذكر أبو داود عنه إذا لقي أحدكم صاحبه فليسلم عليه فإن حال بينهما شجرة أو جدار ثم لقيه فليسلم عليه أيضا. وقال أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتماشون فإذا لقيتهم شجرة أو أكلة تفرقوا يمينا وشمالا وإذا انسخوا من ورائها سلم بعضهم على بعض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل هذا الكلام يدل على عناية النبي عليه الصلاة والسلام بالسلام، هذه السنة التي صارت في وقت الحاضر بعكس ذلك، صارت محل إهمال من كثير من الناس وربما من كثير من طلاب العلم، فهذا لا ينبغي. واجب الإنسان أن يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام وأن يتقصى بالسلام، لأنه عبادة عظيمة وفيها من الفوائد وجلب المحبة والعزة ما هو مشهور. وذكر هنا أنه ربما سلم على الصبيان، والسلام على الصبيان فيه مع إظهار السنة فيه ماذا؟ تعويلهم على هذا، تعويلهم على السلام والاهتمام به. وكذلك أنه كان يسلم على النسوة، قال ألوى بيده إليهن، فهذا أيضا السنة. وابن القيم رجح الآن أنه يسلم على النساء، قال يسلم على العجوز ولوات المحارم دون غيرهن. وهذا التخصيص فيه نظر، فنقول ما دام الفتنة مأمونة فلا معنى أن يسلم على غير ما ذكر، لا سيما إذا كنا جماعة نسوة، فالشيطان لا شك حريص، لكن في مثل هذه العبادة يعني الإنسان يأمن إن شاء الله الجانب أو جانب الفتنة، فلا حرج الإنسان أن يسلم على غير العجوز وغير ذوات المحارم. ولكن عكس ذلك، هل تسلم المرأة على الرجال؟ ها؟ لا، طبعا من غير محارمها. دخلت امرأة على رجال أو دخل نساء على رجال، فهل يسلم؟ ها؟ نعم يسلم، ما المانع؟ ما في مانع، لكن يبدو والله أعلم أن الفتنة يعني قريبة في مثل هذا، فترك النساء السلام في هذا لعله يعني أحسن. هنا هذا السلام أيضا كان من هدي عليه الصلاة والسلام السلام عند الانصراف. كيف الانصراف؟ يعني إذا خرج، إذا دخل يسلم، وإذا صرف يسلم. هنا ما عمل لا السلام بالله، لا باليد، هذه مصافحة. كلام هنا السلام بقول السلام عليكم، أما المصافحة فلا، معلوم أن الإنسان ما يصافح إلا من هي محرم له. ها؟ إذن كان بالإشارة الوضعية به بالإشارة من بعيد، مع اللفظ هنا يعني يسلم باللفظ ويشير بيده. نعم نعم أشهر. لا إذا كان قريبا فليصافح عند اللقاء، وإذا كان بعيدا فليجمع بين الكلام والإشارة. الصل والمشيان أيهما بدأ هو أفضل؟ المشيان مجزي الكلام الواحد، يجلس هنا الواحد، لكن المشيان تقابل اثنان لا ليس المراد، المراد اثنان يمشيان تقابل، فمن يبدأ أيهما بدأ فهو أفضل. نعم. ومن هديه أن الداخل إلى المسجد يبتدئ بركعتين ثم يجب فيسلم، فتكون تحية المسجد قبل تحية أهله، فإن تلك حق الله والسلام عليهم حق لهم، وحق الله تعالى في مثل هذا أولى بالتقديم، بخلاف الحقوق المالية فإن فيها نزاع، والفرق بينهما حاجة الآدمي وعدم اتساع المال لأداء الحقين. وعلى هذا فيسن داخل المسجد إذا كان فيه جماعة ثلاث تحيات مرتبة، أحدها أن يقول عند دخوله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم يصلي تحية المسجد، ثم يسلم على القوم. وكان إذا دخل على أهله بالليل صلم تسليما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان، ذكره مسلم. وذكر الترمذي عنه السلام قبل الكلام. ولا أبي أحمد عن ابن عمر مرفوعا. ولا أبي أحمد أبي أحمد فتحي. لا ولي أحمد أحمد شعري فليقع في الأصل ولي أحمد والتصويب عن زال المرض ولي أبي أحمد كما شاق قالوا يقع في الأصل ولي أحمد والتصويب عن زال المرض ولي أحمد أبو أحمد ولي أحمد تعرفون هذا؟ أحمد الحاكم والآن في الأصل ولي أبي أحمد. نعم كن اسمان بن عدي زين لن ننظر فيها ساكت. عن ابن عمر مرفوعا السلام قبل السؤال، فمن بدأ بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه. ويكرم عنه لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام. نعم كلامه هنا رحمه الله في السنن التي ورائيها بداخل المسجد قال ثلاث مرتبة. أولا يقول عند دخول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، فهذا دعاء الدخول. ثم يصلي تحية المسجد، ثم يسلم على القوم، يعني على القوم الذين في المسجد. هكذا اقتبها رحمه الله. وهذا ما لم يقابل قبل أن يصلي تحية المسجد، فإن قابل أحدا أو دخل عليهم وهم جلوس فإنه يبدأ بالسلام عليهم. لكن المراد هنا أن القوم في زاوية من زوايا المسجد، فإنه يبدأ بالتحية كما صنعه المسيء في صلاته، فإنه صلى ثم ذهب يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. أما في واقعنا الآن فإنه يقابل المصلي في الصف، فإذا دخل ووقف في الصف فإنه يسلم عليهم، يلقي التحية عليهم ثم يصلي تحية المسجد. فالمقصود أن كلام ابن القيم كما قلت لك مراده أن يذهب إلى زاوية في المسجد ليصلي التحية، ثم يذهب للقوم الذين هم جلوس في المسجد. وكان إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر فيقول السلام عليكم، وكان يسلم بنفسه على من يواجهه ويتحمل السلام كما تحمله من الله لخديجة. وقال للصديقة الثانية هذا جبريل يقرأ عليك السلام. وكان من هذه انتهاء السلام إلى وبركاته. وكان من هذه أن يسلم ثلاثا كما في البخاري عن أنس، ولعله في الكثير الذي لم تبلغهم المرضى. وإذا ظن أنه لم يحصل إسلام الأول والثاني، ومن تأمل أبيه علم أن التكليف أمر عارض. طيب هذه أيضا جملة هذا كان إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب، لماذا؟ حتى إذا فتحوا الباب لا يرى داخله، إنما كان يقف من ركن الأيمن أو الأيسر ثم يقول السلام عليكم. وكان يسلم بنفسه على من يواجهه، قال ويحمل أو يتحمل السلام للغائب كما تحمله من وعتارة لخديجة. وقال الصديقة الثاني هذا جبريل يقرأ عليك السلام. ما مراد بالصديقة الثانية؟ عائشة رضي الله تعالى عنها. إذا من السنة أن يتحمل الإنسان السلام، يعني ما نسمي نحن بنقل السلام، وهذا له أصل في الشرع. فبعض الناس مثلا إذا سلمت عليه قال سلم لي على أبيك، سلم لي على أخيك، فهذا نقل السلام وتحميل. فالسنة أن الإنسان يتحمل. فكثير من الناس يتحمل لكنه قد لا يؤدي إما جهلا أو نسيانا. على كل حال هو أمانة معك لا بد أن توصلها إلى من حملت إليه من حملت إياها إليه. فإن خشي أن لا يؤديها فإنه لا يتحملها أو يشتغل. ماذا يقول؟ يقول إن ذكرت أو إن لم أنسى أو ما أشبه ذلك. ثم ذكر أيضا أن الهدي هو أنه يسلم ثلاثا، لكن بين ابن القيم رحمه الله أن هذا إذا لم نسمع، أما إذا سمعوا بالمرة الأولى فليس من السنة أن يكبره ثلاثا. قال ومن تأمل هديه علم أن التكرير أمر عارض. إيه نعم نعم. إلا إذا التزم وقال إن شاء الله أو أفعل هذا تحمل. هذا يصدق بثلاثة إلا إذا قصد إخوان خاصين يعرف له اجتماع مثل ما طائفة منهم فهو يريدهم. نعم. وقد كان شيخنا رحمه الله ينقل لنا في الحلقة أحيانا سلام من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. يقول الشيخ عبد العزيز ما يسلم عليكم، والظن بالشيخ عبد العزيز يقول سلم لي على الطلاب أو على الإخوان. نعم. نعم. تعطف لو سلم على فلان السلام على رسول الله. هل يشير؟ لا ما له مناسبة عليه. السلام على رسول الله ما له مناسبة عليه. الشيخ أثر عن بعض الناس يستغفر المدينة الملوية يقول بعضهم سلم يا النبي صلى الله عليه وسلم. لا هذا ما له أصل. هذا أمريكا؟ إيه هذا نعم. السلام على النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ وإن كان في مكانه، لكن أخشى أن بعضهم يقول هذا من باب يعني الفكاهة أو شيء من هذا ليس جادا. فإذا كان كذلك مشكل يكون فيه استهزاء. نعم هذا جاد جاهل. إذا كان جادا جاهلا يبين له ليس هذا من هدي السلف. نعم. إذا وش؟ إذا وجد إذا إيه؟ يسقط فيه لأن النسيان عذر شرعي. نعم. إذا لم يوصل السلام مع ذكره نعم يأثم، إلا أن يستبيح المحمل لقد حملت عليه السلام وأنا أعتذر الآن عن تبليغه. هذا إذا أذن خلاص حق له. وكان يبدأ من لقيه بالسلام، وإذا سلم عليه أحد رد عليه مثلها أو أحسن على الفور إلا لعذر مثل قضاء الحاجة، ولم يكن يرد بيده ولا برأسه ولا بإصبعه إلا في الصلاة، فإنه ثبت عنه الرد فيها بالإشارة. وكان هديه في الابتداء السلام عليكم ورحمة الله، ويكره أن يقول المبتدئ عليك السلام، وكان يرد على المسلم وعليكم السلام بالواو، ولو حذف الراد بالواو فقال الطائفة لا يسقط به فرض الرد لأنه مخالف للسنة ولأنه لا يلمها الرد أو ابتدأ التحية. وذهب الطائفة إلى أنه صحيح نص عليه الشافعي، واحتج له بقوله تعالى فقالوا سلاما قال سلام أي سلام عليكم لا بد من هذا، ولكن حسن الحذف في الرد لأجل الحذف في الابتداء. واحتج له برد الملائكة على آدم المتقدم. نعم. هذا أيضا من جملة الأمور التي تراعت السلام. أولا أنه كان يبدأ من لقيه بالسلام وهذه السنة. قال وإذا سلم عليه أحد رد عليه بمثلها أو أحسن على الحوض لا يتأخر وقوم بمثلها أو أحسن بمثلها في الأنفار وكذلك في الصيغة، فقد يردها بمثلها رخوا ولكن ليس مثلها صيغة. كيف الصيغة؟ يعني بصوت منخفض، فإذا رد بصوت منخفض فهذا ليس مثلها، لا بد أن يكون بصوت مسموع. قال أو أحسن منها كذلك بالصيغة واللفظ. كيف أحسن منها باللفظ؟ بأن يزيده مثلا يزيد رحمة الله أو يزيد بركاته، واللفظ والصيغة كما قلت أن يكون بصوت أحسن منه وأجهر منه. قال إلا لعذر مثل قضاء الحاجة، وقد سبق هذا أنه كره أن يذكر الله على غير طهارة. قال ولم يكن يرد بيده ولا برأسه ولا بأصبعه، لأن هذا ليست مثل ولا أحسن. وفيها أيضا من التكبر ما هو واضح، فإذا رد برأسه أو بيده أو بأصبعه فهذا كما قلت فيه شيء من الكبر. أو يرد بقلمه، كيف يشير بقلمه أو بشيء بيده، كل هذا لا يعتبر ردا للسلام. إلا في الصلاة فإنه ثبت أنه رد بالإشارة، بالإشارة بيده أيضا، بحيث يبسط تحته هكذا إشارة إلى أنه يرد السلام. وهذا إنما يفعل لمن علم من صاحبه أنه يعرف هذه السنة، أما إذا كان يجهل السنة وربما يبادر بالرد بالقول فلا يفعل هذا. فإذا دخل على صاحبه وهو يعلم أنه طالب علم يعرف الرد بالإشارة فلا حرج أن يسلم وهذا يرد بيده، وأما غيره فلا. ثم قال كان هدي الابتداء، ويكره أن يقول المبتدئ عليك السلام، وكان يرد على المسلم وعليكم بالواو. ثم ذكر الخلاف هل يجزي لو اسقط الواو أو لا يجزي. قال ذهب الطائفة إلى أنه رد صحيح. طيب احتج له الشافعي بقوله قالوا سلاما قال سلام، ما رجل استبدال في الآية؟ سقوط الواو، فالسقوط عليكم. نعم، وفي الدلالة أن الحرف لما علم صح الرد، فكذلك الواو لما علمت صح الرد. وعلى كل حال لا ينبغي الإنسان أن يحذف أو يتوهم أنه منقص في الرد. نعم. إن يقضي إذا كان صاحبه موجودا يقضي. نعم. رد السلام واجب. الشخص الراجي ولا يرد السلام ممكن يكون واجب رد عليه. نعم، يقول إذا سلم في المذياع هل ترد عليه؟ نعم، أحيانا يأتي المذياع والسلام عليكم يرد عليه ويسألون عن الحال. في تفصيل هذا، إن كان المسلم في الإذاعة أو في غيره من وسائل الإعلام يسلم على ما يسمونه بالهوى المباشر فإنك ترد عليه، وإن كان لا تسجيل فنرى المسجل ثم قال المتكلم السلام عليكم، فإن هذا يقولون شكاية السلام فلا يجب رده. وهذا التفصيل مر عليك بأمر أهم من هذا تذكرونه، هو إجابة المؤذن عبر التلفزيون أو عبر الإذاعة، إن كان على الهواء مباشرة فإنك تجيبه، وإن كان مسلسلا فلا تجيبه لأنه حكاية. نعم. لا ما يسلم. الصحيح أنه لا يسلم. نعم. يرد عليه ويواصل دعاءه، أو يرد عليه ويواصل قراءته إذا كان يقرأ. نعم. لا، ابن القيم يقول انتهى السلام الى بركاته فيضاعف ومغفرته. نعم. لا ما يجزئه جاهل. نعم اين سلم عليه اذا دخلت الى قوم ياكلون فهل تسلم؟ تسلم. والعجب ان بعضهم يرى الكراهه في هذا ان تسلم على القوم الذين ياكلون ولا ولا كراهه في هذا ابدا. نعم اي نعم اذا كان تمام ولا باس لان الوضوء ليس بقضاء حاجه. نعم ايوب اي نعم هذا السؤال مهم. من نقل اليه السلام وجاء اليك وقال سلم عليك مثلا اخوك في البلد الفلاني ماذا تقول؟ نعم عليك وعليه السلام او وعليه السلام اما ان تشرك الناقل او تخص الذي حمله. بعض الناس يقولون غير هذا. ماذا يقولون؟ يقولون الله يسلمهم من الشر. اذا قال سلم عليك فلان قال الله يسلمهم من الشر او الله يسلمك ويسلمهم. كل هذا المهم ليس ترد ايضا شقول شريف. يقرا القران تسلم عليه اين تسلم عليه ويرد ويواصل القراءه. وهل يجب على الحباد؟ اي نعم السلام في الكتابة في الكتابة يعني. إذا سلم كتابيا هل ترد عليه؟ ترد عليه نعم لأن السلام لأن الكتابة تقوم مقام العبارة. إيه ماهي ما إذا قرأت السؤال رد عليه. نعم ينظر إذا كان يفهم صاحبك من إن شاء الله أنها ليست التزاما فلما يلزمك وإن كان لا كما هي الحال عند العامة ما يعرفون أن قول إن شاء الله يعني شرط يفهمون التزام مباشرة. لا العبرة بفهم صاحبك ليس بقصدك أنت. نعم لا باليد فقط ما لا اشرعي باشرعي وثلاثة اي بس لا تكفي بالاشارة ما لا اي نعم ما هي المانع. نعم ترد عليه بالله إذا قرأت السلام عليكم قل بالفضل عليكم السلام. نعم عليك وعليه السلام نهاية الواو أي عليك وعليه السلام أو عليك وعليه السلام كما يجب الواو ها؟ ينواو؟